صفة أزلية قائمة بنفسه تعالى، فكيف يسمع؟ كيف يمكن لأحد أن يسمع شيئا في نفس الباري جل شأنه؟ لا يمكن هذا، لا يتصور أن يسمع أبدا. طيب هذا الكلام واضح الرد عليهم، أن الإمام أبو حنيفة ينص على أن الله كلم موسى عليه السلام كما هو في القرآن، يقول وإنما يخلق الصوت في الهواء. الماتريدي يقول إن الله يخلق صوتا في الهواء فيسمعه المخاطب فيقول هذا كلام الله. فإذا من أين أولا، من أين، ما الدليل على أن الله خلق الصوت في الهواء؟ هل كنتم شهداء؟ من كان حاضرا عندما كلم الله تبارك وتعالى موسى من أهل الكلام حتى يقول الله خلق في الهواء؟ يعني هذا من التخرف من القول على الله بغير علم، ومن الافتراء على الله سبحانه وتعالى. فهذا الافتراء لا يجوز بحق الله سبحانه وتعالى، مثل ما أنه من كذب عليه صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار، فكيف بالكذب والافتراء على الله تبارك وتعالى؟ ولكن هؤلاء وقعت في قلوبهم شبه وفروا من مصيبة ووقعوا في أخرى، فما أدراكم أنه كذبية والماتريدية يثبتون له تعالى هذه الصفات السمع والبصر والحياة والإرادة، ويقولون ذاته لا تشبه الذوات، سمعه لا يشبه السمع، يبصر لا كبصرنا، يسمع لا كسمعنا إلى آخره. فنقول أيضا ويتكلم لا ككلامنا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم يستدل الشارع بهذه الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستعادة بكلمات الله سبحانه وتعالى، قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، هذا أخرجه الإمام أحمد صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وهذا في صحيح مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وهذا أيضا في صحيح مسلم. وقوله وأعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، هذه الأحاديث أو لفظ الحديث الأخير حقيقة هو إيش؟ اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذه الأحاديث الصحيحة النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بكلمات الله، واستعاذ برضا الله، واستعاذ بمعافاة الله، واستعاذ بعزة الله، واستعاذ بعظمة الله، وأيضا استعاذ بسلطان الله، واستعاذ بوجه الله، وأمثال ذلك مما جاء في الأحاديث الصحيحة، كلها تدل على أن هذه ليست بمخلوقة. هل يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم بمخلوق؟ عياذا بالله. الاستعاذة بالمخلوق والاستغاثة بالمخلوق شرك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يستعيذ أو أن يستغيث بمخلوق. فلما قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات، علمنا أن كلمات الله تعالى غير مخلوقة. ولهذا كما سألتم مرارا أجاز العلماء أن يحلف بالقرآن، أن تقسم بالقرآن، لأن القرآن غير مخلوق وإنما هو كلام الله عز وجل. فالذي يقسم بكلام الله أو الذي يستعيذ بكلام الله لم يقسم بمخلوق ولم يستعذ بمخلوق، لأن كلام الله عز وجل غير مخلوق. ولو أن كلامه مخلوقا جل شأنه وتعالى عن ذلك كما يقول هؤلاء المبتدعة لما جاز لنا أن نستعيذ به ولما جاز لنا أن نقسم به. ولهذا لما اختلف أهل الخوارج مع علي رضي الله تعالى عنه وقالوا حكمت الرجال في دين الله، قال ما حكمت مخلوقا قط، إنما حكمت القرآن. لما رفعت المصاحف قال ما حكمت مخلوقا إنما حكمت القرآن، فالقرآن كلام الله غير مخلوق. على هذا أجمع السلف الصالحون جميعا، نفعنا الله تعالى وإياكم بعلمه وبما نسمع وما نقول، إنه سميع مجيب. ونأتي الآن إلى نهاية هذه الشبهة من كلامهم، ونعود بإذن الله، نعود إن شاء الله تعالى بإذن الله الحلقة القادمة إلى مناقشة الحنفية والأشعرية في قولهم إن القرآن معنى واحد في أمره ونهيه وتوراته وإنجيله وقرآنه أن الكلام الله معنى واحد وما بعدها إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرجو إن شاء الله أن تكون القضية قد اتضحت في مسألة اللفظ، ولعل لنا عودة إليها إن شاء الله. الآن نأتي إلى بعض الأسئلة. أخ يقول: لقد ذكر المؤلف هنا ضمن كلام الإمام أبي حنيفة قوله: ولفظنا بالقرآن مخلوق، وهذه العبارة كما نعلم استهم بها الإمام أحمد وكذلك الإمام البخاري ورفضها كل منهما، وعلمنا أنها ليست منهج السلف أهل السنة والجماعة، وكذلك قول ولفظ بالقرآن غير مخلوق، فما السبب؟ هل هناك قول صحيح مقابل هذين القولين يوافق منهج أهل السنة والجماعة؟ وجزاكم الله خيرا. أظن بما سبق الكفاية. السبب في أننا لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق أنها لم تقل، لكن إذا قيلت فليفصل، فيبين الوجه الصحيح في القول والوجه أيضا الخطأ منه. أما إذا لم تقل فلا داعي إلى أن يقولها الإنسان ما دامت لم ترد، وما سبق يكفي، لعل الأخ كتبه قبل أن نقوله. يقول الأخ: على فرض أن هذه اللفظة لفظنا بالقرآن مخلوق ليست من كلام الإمام أبي حنيفة وهو صحيح إن شاء الله، إيراد الشارح لهذه اللفظة دون تعقيب على ماذا يدل؟ أنا قلت إن الكتاب كتاب الفقه الأكبر عند الحنفية موثق، يعني أبو مطيع البلخي عندهم ثقة فيما ينقله عن إمامه أبو حنيفة، والإمام ابن أبي العز الشارح رحمه الله يقول لهم: الإمام أبو حنيفة قال في الفقه الأكبر كذا وكذا ليلزمهم به وليكون حجة عليهم، فهو من هذا الباب استدل بكلام الإمام أو بما في الفقه الأكبر فيلزمهم من كلامهم. الشارح رضي الله تعالى عنه ورحمه هو أصلا يؤمن بهذا الشيء من غير طريق الفقه الأكبر، هو كما معلوم من منهجه يؤمن به لأنه في الآيات وفي الأحاديث ومذهب السلف جميعا، لكن هو الآن يريد يعني قضية خاصة فقط، الرد على الحنفية، بيان خطأ الحنفية الماتريدية، فيقول: أنتم يا حنفية ماتريدية يا ماتريدية أنتم تخالفون كلام الإمام أبي حنيفة في الفقه الأكبر الذي أنتم تعتقدون صحته ونسبته للإمام أبي حنيفة. هذا هو المراد من كلام الشارح. أخ يسأل عن كتاب في العقيدة كتبه أحد العلماء المعاصرين، هل يقرأه أو يستفيد منه؟ سأل: نعم، الكتاب فيه أخطاء ولعله يصحح إن شاء الله، مؤلفه سوف يصححه بإذن الله، ولا تقرأه الآن حتى إذا خرج طبعة صحيحة تقرأها إن شاء الله. هذا السؤال تكرر، وهو قول حارثة، حديث حارثة: أصبحت مؤمنا حقا وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا. الحديث غير صحيح، فلا داعي لأن نشرح شيئا غير صحيح، يعني ليس صحيحا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: إن لكل قول حقيقة، وما حقيقة قولك؟ فقال: أصبحت وكأني أرى عرش ربي بارزا، وكأني أرى أهل الجنة فيها يتنعمون وأهل النار فيها يتضاغون. الحديث نفسه ضعيف لم يصح، والشيخ نصر الدين الألباني بين ذلك في تعليقه على الأربع الرسائل التي هي من كنوز السنة، أربعة رسائل في الإيمان، منها الإيمان لأبي بكر بن أبي شيبة والإيمان لأبي عبيد، فذكر ذلك لأنه فيه دلالة على مسألة الإيمان مؤمن حقا. فما دام أن الحديث لم يصح فلا داعي لأن نسعد أنفسنا في شرعه، وإنما نبين أنه غير صحيح. وأما ما كون الإيمان حقا ومتى يكون وكيف يكون، هذا معلوم لدينا الحمد لله، ونعرفه من غير طريق الحديث. الله عز وجل قال في القرآن أولئك هم المؤمنون حقا، وبين سبحانه وتعالى صفاته في أول سورة الأنفال، وكذلك بين صفات المؤمنين في أول سورة المؤمنون، وكذلك بين صفاتهم في سورة الذاريات وفي غيرها من السور. فبين الله سبحانه وتعالى أحكام أو صفات المؤمنين، ومتى يكون المؤمن مؤمنا حقا، أو متى يكون المتقي متقيا حقا. وبين ذلك أيضا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبينته الأحاديث الصحيحة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما لا مجال الآن لذكرها. وإنما المقصود أننا لا نحتاج في معرفة طريق السلوك ويسمى السلوك أو العبادة، منهج التعبد ومنهج الزهد، لا نحتاج فيه إلى أي إنسان من البشر نقتدي به إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن سنته محفوظة وموثقة وموجودة ومقروءة، فلا حاجة بنا إلى أن نذهب إلى قول أي أحد من الناس ولا إلى منهجه في التعبد. وإن احتجوا بهذا الحديث، لا المحاسبي ولا رابع العدوية ولا فلان ولا فلان، ما الذي يحوجنا إلى هؤلاء الناس؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم منقول إلينا عبادته وحياته كما كأننا نراه، كما لو كنا نراه. كيف كان يقوم الليل صلى الله عليه وسلم؟ كم كان يقرأ من القرآن؟ منقول إلينا. كيف كان يصوم صلى الله عليه وسلم؟ موجود. كيف كان يذكر الله عز وجل؟ موجود. وفيه صلى الله عليه وسلم القدوة، ليس هناك قدوة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما وفقه من أفعال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أمرنا الله أن نتبعه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا خفاء ولله الحمد في سيرته وسنته في التعبد والورع والزهد والإيمان أبدا. عندنا صحيح البخاري، صحيح مسلم، مسند الإمام أحمد، كتب السنة المعروفة والمشهورة والمتداولة موجودة وتغنينا عن كل ذلك. لكن تلك الكتب الأخرى حتى لو كان فيها حق، حتى لو أنها حق، ولا شك أن فيها حق وفيها باطل، لكن كم من الناس عنده كتاب الرعاية؟ يمكن ما سمعوا في كتاب الرعاية، كتاب رسالة المسترشدين، كم واحد من الناس عنده يعني سيرة رابع العدوية؟ عشان نقول انظر كيف عبدت الله رابع العدوية، سبحان الله. نترك الثابت الواضح الصحيح المعلوم المشهور المتوفر في كل مكان في كل مكتب في كل بيت، ونذهب إلى فلان وفلان الذين لم يأمرنا الله أن نقتدي بهم، والذين ربما لو اقتدينا بهم أن نقتدي بأهل بدعة وضلالة، والذين اتهمهم السلف في دينهم ولا كتبهم ليست معلومة ولا، سبحان الله. لماذا يا أخوان؟ هذا من جهل الأمة الإسلامية لما انتشر فيها الجهل ولم تعلم بمن تقتدي. رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا المنهج الصحيح في العبادة، وأمهات المؤمنين هن أكمل المؤمنات إيمانا. لا تتخيلوا ولا تتصوروا أن امرأة تأتي لا في جيل التابعين ولا ما بعده أفضل من أمهات المؤمنين ومن نساء المهاجرين والأنصار في العبادة والطاعة أبدا. فلماذا نذهب إلى رابعة؟ من هي رابعة؟ من؟ متى أمرنا الله؟ متى أمرنا رسول الله أن نقتدي برابعة وأمثال رابعة؟ رابعة من خلق الله نقيسها بكتاب الله وسنة رسوله، إن وجدنا فيها مخالفة قلنا أخطأت رابعة، وإن وجدنا صواب قلنا وافقت رابعة الصواب. أما غيرها، أما إنها قدوة يقتدى بها يتأسى بها، لا رابعة ولا غير رابعة، إنما كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كان أمهات المؤمنين؟ أمهات المؤمنين، الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج، وأمهات المؤمنين كنا أزواجه صلى الله عليه وسلم. هل نأخذ بكلام رابعة التي تنهى عن الزواج ونترك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول ان المؤمن حقا لا يكون حقا الا اذا جرد الحب لله، ولو انه احب مخلوقا اذا احب مخلوقا فانه جعل لله شريك في محبته. فالمراه لا تتزوج ولا تحب الزوج لانها تجعل شريك في المحبه كما تقول رابعه وغير رابعه. هل هذا من سنه النبي صلى الله عليه وسلم ام من سنته الزواج ومن سنته المحبه ايضا؟ انه صلى الله عليه وسلم كان يحب ازواجه، وكان احب ازواجه اليه عائشه رضي الله تعالى عنها، هي احب النساء اليه واحب الرجال اليه ابوها كما صح الحديث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم زاحمت محبه عائشه محبه الله في قلبه والعياذ بالله، ورابعه اكمل لانها تقول لا اريد ان تزاحم احد محبه الله في قلبي؟ ايهما اكمل؟ ايهما القدوه؟ فكروا يا اخوان. اذا فكرنا وما ايسر التفكير في هذه الامور لوجدنا ان المبالغه والتهويل والثناء على بعض الناس وجعلهم قدوات واسوه انه من الخطا، وانه بدايه لمنهج روايه في التعبد قبل ان تحمد عقباها فيما بعد. فعلينا بما صح وبما ثبت فلنتمسك به ولندع الابتداع في كل امر من امورنا، وفقنا الله واياكم لذلك. الأخ يعقب على كلمة عابرة، وهي أن اختلاف الصحابة في الفروع رحمة، قلتها كلمة عابرة كذا، لكن نبين ذلك لا بأس بقليل من الاختصاص أو بقليل من الإجابة. يقول كيف يكون ذلك مع ذلك الحديث الغير صحيح في هذه، يعني وهو حديث اختلافهم في رحمة، الحديث غير صحيح كيف يكون اختلافهم رحمة؟ وهل يطلق اللفظ على اختلاف الأئمة الأربعة أيضا في الفروع؟ اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في فهم ما جاء في الكتاب وفي السنة مع اتفاقهم عليها بلا شك في ذلك أنهم متفقون على العمل بما صح ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا واسطة بينهم وبينه صلى الله عليه وسلم، كان يأمرهم فيمتثلون. فاختلافهم في فهم كلامه صلى الله عليه وسلم والعمل به هذا رحمة. قال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه: ما لي باختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حمر النعم، لو لم يختلفوا ما جاز ذلك لأحد من بعدهم. يعني لو كانوا على فهم واحد لما جاز لنا أن نكون إلا على ذلك الفهم، لكن لما وجدنا أن الآية يفهمها أحد الصحابة فهما ويفهمها الآخر فهما آخر، والمسألة تحتمل هذا وذاك، علمنا أن ديننا ولله الحمد فيه ساعة، وأن الإنسان يجوز له أن يجتهد ما دام أهلا للاجتهاد. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، انقسم الصحابة فريقين، فريق فهم من ذلك أنه لا يصلي فلينطلق حتى يصل إلى بني قريظة ويصلي العصر ولو كان المغرب قد جاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وآخرون فهموا أن معناه استعجلوا وتعجلوا في المشي، فصلى العصر ثم تعجل في المشي إلى بني قريظة. فهموا هذا وفهموا هذا، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم لا على هؤلاء ولا على هؤلاء. واختلف الصحابة في أمور أخرى كما تعلمون، في المتعة، في متعة الحج، كما هو خلاف مذكور بين ابن عباس رضي الله تعالى عنه وبين عمر وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ذلك بالنسبة لمن جاء بعدهم مجال، الرحمة هنا معنى إيه؟ مجال للاجتهاد. فنحن الآن ننظر كما نظر علماء الإسلام من قبل، فيقولون أيهما أرجح، كلام ابن عباس أو كلام عمر في هذه المسألة. ينظرون في مسائل أخرى فيقولون أيهما الأرجح هنا، كلام ابن مسعود أو كلام أبي هريرة أو غير ذلك. فهذا فيه رحمة وفيه توسعة على الأمة من هذا الباب، لكن لم يقل اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا اختلاف العلم من بعدهم أيضا في رد حديث صح عندهم ويخالفونه ويتعمدون مخالفته كما هو حال المتأخرين. هذا هو الخلاف الذي لا يمكن أن يكون رحمة، أن يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي عالم لسبب من الأسباب لم يبلغه الحديث أو لم يحسن فهمه أو أي أمر آخر فلا يعمل به، فيأتي أحد ويقول أعمل بسلام الإمام وأترك الحديث وأقول اختلاف أمتي رحمة ما دام في خلاف فأنا أخذ بهذا. لا، ليس هذا هو المقصود، بل نص على ذلك العلماء، قالوا من تتبع رخص العلماء فزندق، من تتبع رخص العلماء فزندق، صار زنديق في كل مسألة تأخذ القول الأخص القول الأخص القول، وبعدين لا يطلع لك من الدين شيء. مثل ما قال هذا الشاعر الماجن الخليع أبو نواس لما قال أباح العراقي النبيذ وحله، وقال الشافعي هما الخمر، هو يعني قال أبو حنيفة أن النبيذ حلال ولكن ما لم يصل للإسكار، وقال الشافعي هما سواء، يعني في الحرمة الخمر والنبيذ. فقال أبو نواس قال فحلت لنا من بين قوليهما الخمر. يا سلام، كيف حلت لنا الخمر؟ ركز من كلام الشافعي على كلام أبي حنيفة، فكلام أبو حنيفة أن الخمر أن النبيذ يشرب حلال، وكلام الشافعي أنهما سواء. إذن أنهما سواء في إيش؟ في الحل. إذن فلنشرب الخمر ونقول ما جبنا شيء، أخذنا كلمة من أبو حنيفة وكلمة من الشافعي فحلت لنا من بين قوليهما الخمر. هذا والعياذ بالله هذا هو مذهب من يتتبع رخص العلماء، يأخذ من هذا ويأخذ من هذا يركب من عنده ما شاء. وهذا هو الذي يعني بالمناسبة هذا ما فعله بعض من يدعون أنهم مجددون أو عصريون، يأتون ويقولون نأتي إلى أي مسألة فنأخذ بأي دليل، أي حتى لو كان من الفقه الجعفري كما يقولون، أي مسألة يعني أي قول يوافق واقع الناس ويسهل أمورهم ويوافق القوانين الوضعية المعمول بها نأخذه ونجعل قوانين الأحوال الشخصية وغيرها من هذا الباب. ولذلك تجدهم يقولون إننا أخذنا من كلام ابن تيمية وابن القيم ووضعناه في الأحوال الشخصية، مع أن كلامهم مخالف للإجماع، مستخرون بهذا وينصون على أنه مخالف للإجماع. إيش أخذتم من كلام ابن تيمية وابن القيم؟ قالوا أن الطلقات الثلاث لا تقع إلا واحدة، قالوا هذا أخف ويسر على الناس، فشفنا أيسر فأخذناه مع أنه ما قال به إلا ابن تيمية وهو مخالف للإجماع. سبحان الله، الآن معظم القوانين قوانين الأحوال الشخصية في أكثر الدول تأخذ بهذا، ولا يعجبهم ابن القيم وابن تيمية أي كلمة لهذا الكلمة وحطوها ويقولوا مخالفة للإجماع، مع أن في الحقيقة أولا ليست مخالفة للإجماع، بل الخلاف فيها من قديم من أيام الصحابة لعمر رضي الله تعالى عنه والغير كلام بهذا. هذا أولا. والشيء الثاني أنهم هم ما يريدون أن يتبعوا الحق ولا الصواب، يريدون أن ينظروا إلى أحوال الناس، ما الذي يرضي الناس، ما الذي يتمشى مع طبيعتنا مع تقاليدنا مع قوانيننا الوضعية. أبو حنيفة لا مستجد، الشافعي فيها شوية، فلان لا والله سهلة أخذناها، لأن نركب منها قانون ونطبقه على الناس. هؤلاء يسمون أنفسهم المجددين أو المصلحين أو أمثال ذلك، ولا إصلاح إلا ما أنزله الله سبحانه وتعالى وفق ما جاء في كتاب الله، ولا تجديد إلا وفق شرع الله. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، هذا من اتباع الهوى عافانا الله وإياكم من الهوى. تعب بنا الموضوع لكن لا مؤاخذة عليه. يقول الأخ أن تقولت أن القرآن غير مخلوق ولفظ القرآن من قبل لسان التالي به، ولفظ القرآن من قبل لسان التالي به غير مخلوق، إذن فما قولك بالتلاوة الصادرة من آلات التسجيل هل هي أيضا غير مخلوقة؟ يا إخوان إحنا وضحنا هذه المسألة أكثر من مرة، لازم ننتبه إن شاء الله حتى نضبط القول. ما قلنا ولا قال الشارع أن قراءة القرآن على لسان الأشكالي أن هذه القراءة غير مخلوقة. هذه مخلوقة، كلام البشر كله مخلوق وكلامه مخلوق، لكن القرآن نفسه، القرآن الذي يقرأه، قلنا القرآن يطلق على إيش؟ على القرآن الذي هو كلام الله، يطلق على صوت القارئ وتلاوة القارئ، تلاوته مخلوقة، حروفه وأصواته هو مخلوقة، لكن ما يقرأه المقروء الذي هو القرآن كلام الله غير مخلوق. نفرق بين هذا وهذا، وسواء كان يقرأ هو مباشرة أمامك أو يقرأ بمسجل سجل صوته ما في فرق، الحكم واضح، الكلام واحد فيما تقرأه أنت الآن أو ما تقرأه الآن ويسجل ويسمع فيما بعد، فالكلام كلامك وصوتك، فحروفك أنت وأصواتك مخلوقة بلا شك، لكن كلام الله عز وجل الذي أنت قرأته بهذه الحروف والأصوات هو غير مخلوق. هذا هو المراد، وليس الأمر ما هو صعب، لكن يحتاج أن نفهمه ببساطة. نفس الشيء حديث اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، هل الذي يأتي لخصوا هذا الحديث، هل الذي يأتي القرآن وكيف ذلك هو صفة قائلة بالله عز وجل، وهل يعتبر هذا الحديث وأمثاله شبهة على خلق القرآن؟ استدل الذين يقولون بخلق القرآن في مثل هذا الحديث وغيره كان من الشبهات التي استدل بها على الإمام أحمد، وبين الإمام أحمد رحمه الله تعالى الرد عليهم في ذلك. أيضا القرآن ما نقول صفة قائمة بالله، نقول كلام الله، كلام الله واضح إنه كلام الله، وإن كان هو بين أيدينا نقرأه. يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، قراءتك للقرآن تأتي شفيعة لك، قراءتك أنت للقرآن تشفع لك، فلي قراءتي ولا هذا قراءته وهذا قراءته. ولهذا يتفاوت الناس يوم القيامة بقدر تفاوتهم في قراءته، فيقال له اقرأ، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إيش معنى هذا؟ الذي يحفظ القرآن كله ما هو مثل الذي النص، ولا النص أكثر من الربع وهكذا. فإذا هذه قراءته، ليس هو القرآن الذي هو كلام الله، إنما قراءته هو تلاوته لكتاب الله. فأنت صلاتك وقراءتك وصيامك وصدقتك هذه هي التي تأتي يوم القيامة في ميزانك، أو تأتي فتشفع لك عند الله تبارك وتعالى. هل يجوز رواية الحديث الضعيف في مسائل العقيدة؟ الحديث الضعيف لا يجوز أن يقال أو يحتج به لا في العقيدة ولا في الأحكام، وإنما يذكر مبينا ضعفه، فيقال روية أو يذكر أو يقال أو ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولكنه ضعيف أو لم يثبت، فلا يذكر إلا مبينا ضعفه وحاله، لا في العقيدة ولا في غيرها. يقول الأخ ما معنى نعم حتى فضائل الأعمال لا يجوز أن يذكر فيها الحديث الصحيح إلا الصحيح، وما يقال من أن الإمام أحمد أجاز الضعيف في فضائل الأعمال إنما يقصد به الإمام أحمد الضعيف إذا تعددت طرقه، أي ما يسمى الحسن لغيره، يعني إذا تعددت طرقه ليس أي ضعيف، لأن كلام العلماء يجب أن نفهمه. بعض العلماء يقول كلمة في علم المصطلح وهذه الكلمة لها مدلول تختلف عنها عند إنسان آخر، فلذلك يجب أن نعرف مدلول كلام العلماء إذا أردنا أن نكون دقيقين، يجب علينا ذلك. فسلم قول الإمام أحمد في فضائل الأعمال المقصود به الحسن لغيره أو الضعيف الذي تتعدد طرقه ويجبر بعضها بعضا، بحيث أنها في مسألة لا شك أنها لا تحتاج إلى تدقيق أكثر كما لو كانت مسألة من مسائل الأعمال أو الأحكام، فالفضائل كما تعلمون أن مثلا من قرأ كذا له أجر كذا، هذه المسألة لا يترتب عليها يعني في ذاتها مثل ما يترتب على حكم عملي يؤمر به الناس ويلزمون به، لأنها مجرد أجر أو فضل. لكن هناك كثير من غير الأعمال موضوعة أو ضعيفة، هذه لا يجب أن تروى. لكن مثل هذه إذا تعددت الطرق وإن كانت ضعيفة لكن بعضها يجبر بعضا، فهي يعني هناك يعني التساهل فيها أو لا يشترط فيها ما يشترط في غيرها. ولا الحديث يا أخوان درجات، يعني الضعيف كلمة ضعيف بعض العلماء يجعلها إلى 20 أو 25 درجة، وهو كلمة ضعيف واحدة فدرجات. فهناك أمور تتساهل فيها أقل من غيرها من حيث التوسط، كما أننا مثلا حتى في أخبار السيرة وهي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد أنه نزل بوادي كذا ثم ذهب إلى وادي كذا، هذه مثلا ما نتشدد نقول لا بد أن يثبت عندنا بحديث صحيح السند، لا، يكفي أن يكون قال الزهري أو قال مثلا الواقدي أو قال كذا ونقبل مثل هذا الكلام. ليش؟ لأنه لا يترتب عليه عمل. وكذلك في التفسير، المغازي والتفسير أيضا ذكر الإمام أحمد، يعني إيش معنى التفسير؟ لو أننا ما نأخذ قال الضحاك أو قال مجاهد أو قال فلان إلا بعد أن نمحص كل سند لما قبل قول أحد، خاصة في الكتب المتأخرة مثل تفسير ابن أبي حاتم وغيره. لكن نحن نقول التفسير ممكن نأخذ القول بدون تدقيق شديد في السند. وليش؟ لا لأننا نعمل بالضعيف والموضوع، لكن لأن القول هذا يؤخذ كأي قول من الأقوال، يعني لسنا ملزمين فيه، يعني لا نتكلم عن الحديث المرفوعة لكن تفسير العلماء نقلهم للتفسير، فيؤخذ القول وينظر فيه هل هو موافق لدلالة الآية فعلا أو لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في التفسير، فإن وافق ذلك يقبل وإن لم يوافق يرد، ولا يشترط فيه التدقيق. المقصود أن الله تعالى يعني جعل لكل شيء قدرة، وأنه يجب علينا أننا إذا أردنا أن نتحدث أو نبحث في أي علم أننا نحرص على أن نعرف مصطلحات العلم وطرائق أهله، ولا نتسرع في الأحكام في أمثال هذه الأمور. ما معنى قول ابن عربي وجود الخلق عين الحق؟ ابن عربي سبق أن قلنا أنه من الصوفية الذين كفرهم العلماء، وألف الإمام البقاعي رحمه الله تعالى كتابه المعروف تنبيه الغبي إلى تفسير ابن عربي.